الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة أن ألتقي معكم في المجلس 27 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمبحث تقديم المفعول على الفعل، وقطعنا شوطا عند يعني الأغراض المستفادة من تقديم المفعول على الفعل، تقديم المفعول على الفعل، ووصلنا إلى الغرض الأهم من هذا التقديم، وهو العمود الفقري في هذه الجزئية، وهو التخصيص. وهو التخصيص، لأن تقديم المفعول به على فعله غالبا ما يفيد التخصيص. فسندرس اليوم هذه الجزئية بشيء من التفصيل والتطبيق على آيات الذكر الحكيم، كما نص على ذلك الشيخ القزويني رحمه الله تعالى. تفضل يا أستاذ محمد بالقراءة، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم، ولذلك يقال في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك، ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك. وفي قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة. نعم، إذا نص من البداية الشيخ أن التخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم، يعني هو ملازم للتقديم. عندما نقدم ما حقه التأخير، قدمنا المفعول به، قدمنا الجار المجرور، قدمنا الظرف، هذا ما حقه التأخير إذا قدم هو يتحدث عن مفعول به خاصة، فهذا يفيد التخصيص أو يفيد الحصر ويفيد القصر، هذا معنى التخصيص. لكن هناك كلمة يجب أن نقف عندها، وهي في غالب الأمر. كلمة في غالب الأمر نفهم منها أن تقديم ما حقه التأخير ليس بالضرورة أن يكون دائما مفيدا للتخصيص. إذن التقديم قد يكون لغير التخصيص، لكن التخصيص هو الذي يغلب على تقديم ما حقه التأخير. فتقديم مثلا المفعول به أحيانا أو تقديم الجار المجرور أحيانا قد يكون للاهتمام، لإبراز الاهتمام، وقد يكون للتبرك في الشيء، قد يكون للاستلذاذ بالشيء، قد يكون لليتيمة فلا تقهر. هل يمكن أن نقول بأن النهي عن قهر اليتيم، يعني القهر محصور في اليتيم فقط، ويمكن أن نقهر غير اليتيم؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. فليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص، ولا مفيدا للقصر، ولا مفيدا للحصر، إنما هو مفيد للاهتمام والعناية بهذا اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. إذن النهي هنا ليس محصول، النهي على عن نهر السائل أو الطالب ليس محصورا بالسائل، إنما هو النهي عام من ذلك. لذلك هنا لا نستطيع أن نقول بأن تقديم المفعول به هنا يفيد التخصيص، إنما هو يفيد الاهتمام والعناية ولا يفيد التخصيص. الآية الكريمة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. قدم الجحيم، هل فقط هنا تفيد التخصيص؟ لا، قال المفسرون وقال البلاغيون بأنه هنا أيضا لا تفيد التخصيص، إنها تفيد بطبيعة الحال اللفت النظر والاهتمام، ويعني إثارة الاهتمام حول الجحيم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. في آية ثانية: وإن عليكم لحافظين. قدم إن عليكم قدم عليكم وإن عليكم لحافظين. أيضا هنا لا يمكن أن يكون فقط الحافظين عليكم، إذن هنا أيضا لا يفيد التخصيص. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قدم لحظ أنفسهم، وهذا التقديم هنا أيضا لا يفيد التخصيص. إذن التخصيص نعم هو الغالب الذي يلازم تقديم ما حقه التأخير، لكن ليس بالضرورة أن يكون التقديم للتخصيص، فقد يكون لغير التخصيص من اهتمام أو تلذذ أو فاصلة قرآنية، حتى بالفواصل القرآنية نجد أحيانا تقديم وتأخير. طيب الآن أعطانا الآن إذا التخصيص، التخصيص إذن هو أو القصر أو الحصر هو يعني الغرض الأعم والأشمل من أغراض تقديم ما حقه التأخير، وأعطانا شواهد قرآنية على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، عندما نقول إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك يا الله، إذن العبادة مقصورة محصورة مخصصة بالله سبحانه وتعالى، في الخطاب لله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين إذن الاستعانة مقتصرة محصورة محبوسة على الله سبحانه وتعالى، ولا تتعدى إلى غيره أبدا. إذن هنا تقديم المفعول به إياك نعبد وإياك نستعين نعم أفاد التخصيص وأفاد الحصر وأفاد القصر. عندما سندرس القصر إن شاء الله سنجد أن من أساليب القصر هو تقديم ما حقه التأخير، وشرح ذلك قال الشيخ: وفي قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون يعني لا تعبدون سواه وتخصونه بالعبادة، أي تقصرون عبادتكم عليه. إذن هذا التقديم واضح أنه يفيد التخصيص، أنه يفيد التخصيص، وكما ذاك التخصيص يعني حصر يعني قصر ويعني التخصيص. نعم. طيب وفي قوله تعالى، تفضل استاذ محمد. قال: وفي قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. نعم الآية الكريمة، الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نلاحظ الآن لتكونوا شهداء على الناس، لأن على الناس لتكونوا شهداء على الناس، الجار والمجرور تأخر عن المفعول به، تأخر عن المفعول به، يعني يتعلق الجار والمجرور بشهداء أو بمحذوف صفة لشهداء، لتكونوا شهداء قائمين على الناس أو متعلق بشهداء. طيب ويكون الرسول عليكم شهيدا، لم يقل الآن ويكون الرسول شهيدا عليكم الآية الكريمة، إنما قدم الجار والمجرور، والجار والمجرور حق التأخير عن المفعول به، فقدم الآن ما حقه التأخير، قدم الجار والمجرور على المفعول به. لماذا؟ قال: أخرت صلة الشهادة في الأول اللي هو على الناس، على الناس يعني الجار والمجرور متعلقان بشهداء، وقدمت في الثاني عليكم شهيدا. لماذا؟ قال: لأن الغرض في الأول لتكونوا شهداء على الناس إثبات شهادتهم على الأمم، إثبات شهادتهم على الأمم، فقدم الشهادة لأنه الغرض هو إثبات الشهادة على من؟ على الأمم، لذلك قال على الناس، إثبات الغرض هو إثبات الشهادة على من؟ على الأمم، إذن على الناس. فأخر الجار والمجرور، أو بمعنى آخر لم يؤخر الجار والمجرور، إنما أتى في رتبته، إذن ما في تقديم للجار والمجرور هنا. نعم، لأن السياق يقتضي عدم تقديم الجار والمجرور. طيب وفي الثاني لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمة، وفي الثاني اختصاصهم، يعني الغرض هو اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. لاحظوا كلمة اختصاصهم، إذن عندما قال ويكون الرسول عليكم شهيدا قدم عليكم، لأن هذه الشهادة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحصورة ومقصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الدقة القرآنية، دقة اللغة القرآنية. لتكون شهداء على الناس أخر على جاء آت بالجار والمجرور في موضعه دون تقديم أو تأخير، لأن الغرض هو إثبات الشهادة على الأمم، فالشهادة أولا ثم الأمم ثانيا. عندما أتى لذكر الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليكم، لأن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة مقتصرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومحصولة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التقديم هنا ويكون الرسول عليكم شهيدا يفيد التخصيص، يفيد القصر، يفيد الخصر. نعم، ندخل في آية أخرى. قال وفي قوله تعالى لإلى الله تحشرون، معناه لا إلى غيره. وفي قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، معناه لجميع الناس من العرب والعجم، على أن التعريف للاستغراق لا لبعض لبعضهم المعين على أنه للعهد أي للعرب، ولا لمسمى الناس على أنه للجنس، لئلا يلزم من الأول اختصاصه بالعرب دون العجم لانحصار الناس في الصنفين، ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن لانحصار من يتصور الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما، وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيء من ذلك، لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله، كان تقديم للناس على رسولا مفيدا لنفي كونه رسولا لبعضهم خاصة، لأنه في المقابل، لأنه هو المقابل لجميع الناس لا لبعضهم مطلقا ولا غير جنس الناس. الآن الآية الكريمة ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. واضح هنا تقديم لا إلى الله تحشرون، قدم الجار والمجرور على الفعل، يعني تحشرون إلى الله، قدم الجار والمجرور، فهذا قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير. ما معنى ذلك؟ معناه يعني الحشر إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى غيره. إذن الحشر مقصور، محصور، مختص إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية واضحة. في الآية الثانية وفي قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، ما معنى الآية؟ معناها لجميع الناس من العرب والعجم، على أن التعريف للاستغراق يعني في للناس، الناس الجنسية استغراقية بمعنى إلى كل الناس. إذا قلنا هذه جنسية استغراقية يعني تستغرق أفراد الجنس، فمعنى الآية أرسلناك لجميع الناس أو لكل الناس، أرسلناك رسولا لكل الناس. إذا قلنا اللام لتعريف الاستغراق أو مفيدة للاستغراق، يعني استغراق أفراد الجنس، وهي التي يمكن أن يوضع بدلا منها كلمة كل. الحمد لله رب العالمين، كل الحمد. لا لبعضهم المعين، يعني ليس لبعض الناس ناس معينين على أنه للعهد أي للعرب. يعني إذا قلنا أن ورسلناك للناس، كلمة الناس العهدية ذهنية ويقصد فيها العرب، معنى ذلك أن الرسول نزل للعرب. إذا قلنا الجنسية استغراق لأفراد الجنس لكل الناس، إذن الرسول للعرب وغير العرب، عندما قال عرب العجم تشمل جميع الأجناس الأخرى غير العرب، إذن هو أرسل للبشرية جميعا. للناس جميعا مهما كانت جنسية هؤلاء الناس وفي أي بقعة من هذا الكون وهذه المعمورة. طيب إذا لاحظوا بين التعريف اللام الجنسية أو اللام العهدية اختلف المعنى تماما. ثم ماذا يقول؟ يقول لا لبعضهم المعين على أنه للعهد أي للعرب، ولا لمسمى الناس على أنه للجنس. يعني أيضا لا يفهم منها بأن الرسول هو أرسل لجنس الناس، إنما أرسل للناس وغير الناس، للعالمين جميعا. لذلك ماذا يقول؟ لئلا يلزم من الأول اختصاصه بالعربي دون العجم لانحصار الناس في الصنفين، يعني في العربي والعجم، ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن. إذا قلنا الجنسية فقط فإذا هو جنس البشر، جنس الناس، معناتها الجن ما دخلوا فيها، معناتها الجن لم يدخلوا فيها. طيب ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن لانحصار من يتصور الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما، يعني يتصور أن أهل الأرض من الموجودين في هذه الأرض. وعلى تقدير الاستغراق، استغراق أفراد الجنس، لا يلزم شيء من ذلك. لماذا؟ قال لأن التقديم للناس على كلمة رسول الجار والمجرور، لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم، يعني ثبت حكم الإرسال لمين؟ حكم الإرسال للناس، المقدم هو للناس. لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله، يعني إذا كان هو أثبت الحكم للناس، إذن ما يقابل الناس نفى عنهم هذا الحكم، نفى عنهم هذا الحكم، كان تقديم للناس على رسولا مفيدا لنفي كونه رسولا لبعضهم خاصة. يعني على هذا نفهم بأن الرسول كان تقديم على رسول يفيد نفي، يعني أنه يعني الآية تنفي أن يكون الرسول مرسلا لبعض هؤلاء فقط، إنما تؤكد أنه يعني كل ما تشمل هذه الكلمة، لأنه هو المقابل لجميع الناس، يعني بعض الناس مقابل لجميع الناس، لا لبعضهم مطلقا ولا لغير جنس الناس. إذن الآية الكريمة تقديم هنا تقديم الناس وقف عند الجنسية، هل هي الجنسية أم على هدية أم المقصود هنا أعم من ذلك؟ هو يريد أن يقول بأن هنا التقديم أفاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لكل من في هذه الدنيا. نعم، لأن يدخل في آية أخرى، يدخل في آية أخرى، تفضل. قال وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنه لا تمسهم النار فيها إلا أياما معدودات، وأن أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ، ليست بالآخرة، وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء، أي بالآخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب. طيب الآية الكريمة وبالآخرة هم يوقنون، هذه في سورة البقرة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الآيات الخمس الأولى التي هي في وصف المؤمنين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات هي بيّنت لنا صفات المؤمنين، ثم بعد ذلك تدخل في صفات الكافرين في آيتين كريمتين، ثم تنتقل الصورة إلى صفات المنافقين في يعني 13 آية. لا الآن عندما قال وبالآخرة هم يكون، قدم ماذا؟ قدم بالآخرة، يوقنون بالآخرة، يعني المؤمنون المسلمون المؤمنون يوقنون ويؤمنون ويصدقون بوجود الآخرة، بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون، هي من صفات المؤمنين، لذلك قدم بالآخرة. ماذا أفاد هذا التقديم؟ ماذا أفاد التقديم؟ قال هذا نوع من أنواع التعريض والرد على اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ماذا يقولون؟ يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني بيدخل الجنة اليهود والنصارى، إذن المسلمين وغير اليهود والنصارى لن يدخلوا الجنة، لن يدخلوا الجنة، لذلك قال أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنه لا تمسهم النار فيهم، لا تمسهم النار فيهم إلا أيام معدودات، يعني هذا قول اليهود والنصارى، تمسهم النار أيام معدودة ثم يعودون إلى الجنة، لكن أهل الجنة عندهم فيها لا يتلذذون في الجنة إلا ماذا لذاتهم؟ النسيم والأرواح العابقة والسماع اللذيذ إلى آخره. يقول الشيخ هذه ليست بالآخرة، نريد أن ننتبه من عند فيما يقولون حتى اللذيذ هذا، حتى هذا اعتراض، يعني لو قرأنا، لو قرأنا وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب ليست بالآخرة، ليست بالآخرة، إذن الآخرة التي يتحدث عنها أهل الكتاب من يهود أو نصارى ليست هي الآخرة التي نص القرآن الكريم عليها والتي يؤمن بها المؤمن والمسلمون، ليست بالآخرة، وإيقانهم بمثلها، إيقان هؤلاء بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله، يعني إيمانهم بالآخرة اليهود والنصارى التي يتحدثون عنها وبأنها لهم وبأن فيها فقط النسيم والأرواح العابقة والسماع اللذيذ، هذه الآخرة ليست الآخرة الموجودة عند الله سبحانه وتعالى، ليست الآخرة التي يوقن بها المسلمون المؤمنون التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لذلك ذكرت التي عليها أهل الكتاب ليست بالآخرة، وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء، أي بالآخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب، يعني المؤمنون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إذن المسلمون يؤمنون بهذه الآخرة التي أنزل الله سبحانه وتعالى صفاتها في القرآن الكريم، وليست تلك الآخرة التي يتحدث عنها أهل الكتاب من يهود أو نصارى. إذن التقديم، لاحظوا ماذا أفاد التقديم، وبالآخرة هم يوقنون، أفاد تخصيص الآخرة التي يوقن بها المؤمنون، فهي ليست تلك الآخرة التي يتحدث عنها أهل الكتاب، إنما هي خاصة مقتصرة محصورة بالآخرة التي تحدث الله عنها في كتابه العزيز. أعتقد أصبحت الآية واضحة. ندخل الآن، يعني لاحظوا التقديم كم فيه من معنى، التخصيص كم فيه من معنى، كم فيه لاحظوا رد على اليهود والنصارى، فيه تعريض، لاحظوا قال تعريض، هذا أسلوب من أساليب البلاغة، فيه تعريض بما ذهب إليه أهل الكتاب من يهود أو نصارى. نعم. ثم بعد ذلك يدخل أن هذا الآن كل الشواهد التي أتى بها على أن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، لكن هل التخصيص فقط يعني هو المستفاد من تقديم ما حقه التأخير، أم يمكن أن نضيف إليه قيمة أخرى، قيمة مضافة أخرى، معنى آخر يضيف الشيخ، ماذا يقول؟ تفضل. ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماما بشأن المقدم، ولهذا قدر المحذوف في قوله بسم الله مؤخرا وأورد قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فإن الفعل فيه مقدم، وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت. وأجاب السكاكي بأن باسم ربك متعلق بإقرأ الثاني، ومعنى الأول افعل القراءة وأوجدها على نحو ما تقدم في قولهم فلان يعطي ويمنع، يعني إذا لم يحمل على العموم وهو بعيد. الآن يفيد التقديم، يعني كما ذكرنا التقديم الغالب فيه إفادة التخصيص، وقد يكون لغير التخصيص كما ذكرنا قبل، لكن هل يقتصر هذا التقديم على التخصيص ولا يفيد أمرا آخر دون التخصيص؟ يقول لا، هو ممكن التخصيص ومع التخصيص أمر آخر. إذن يضاف إلى التخصيص قيمة بلاغية أخرى، يضاف معنى آخر، فقالوا يفيد التقديم في جميع ذلك، يعني في جميع الصور السابقة، قد إياك نعبد وإياك نستعين ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا إلى الله تحشروا، في جميع هذه الصور التي تقدمت سواء تقديم المفعول به أو الجار والمجرور، يقول في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماما بشأن المقدم. إذن التخصيص لا ينفي الاهتمام، فالتخصيص قد يكون معه الاهتمام، التخصيص يمكن أن يكون معه الاهتمام أيضا، يمكن أن يكون معه الاهتمام، يعني قدم الأهم مع تخصيصه، هذا صحيح. إذن أضاف، لاحظوا، قيمة ثانية لتقديم ما حقه التأخير مع التخصيص. ولهذا يعطينا مثال ولشاهد، ولهذا قدر المحذوف في قوله بسم الله، يعني عندما أقول بسم الله أفعل، بسم الله أفعل، قدر المحذوف، شو المحذوف؟ يعني تعليق الجار والمجرور بسم الله أفعل، أين نعلق الجار والمجرور بسم الله؟ نعلق بفعل مؤخر أفعل. لماذا نعلق بفعل مؤخر؟ حتى نحصر فعلنا، هذا الفعل أفعل بسم الله أفعل مثلا، أو أبدأ أو أقرأ، حصرت بذلك بسم الله. إذن أفاد هو التخصيص وأفاد الاهتمام، لأنه الأهم هو ذكر اسم الله، لأنه الأهم هو ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر اسمه سبحانه وتعالى، فقدمت اسم الله سبحانه وتعالى على الفعل. إذن أفاد التخصيص مع الاهتمام والعناية به، لأنه هو الأهم في الذكر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أين نعلق الجار والمجرور؟ الزمخشري قال نقول في فعل مؤخر، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أتلو، أبدأ، علق بمؤخر. لماذا؟ حتى يحقق أمرين، يحقق الحصر والقصر اللي هو التخصيص، خصص يعني خصص وحصر قراءة أو التلاوة أو البدء متبركا باسم الله سبحانه وتعالى، وليبرز الاهتمام والعناية باسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذكر الله هو الأهم فقدمه. إذن التخصيص مع الاهتمام، التخصيص مع الاهتمام، وكذا هنا بسم الله أفعل، بسم الله أقرأ، بسم الله أبدأ. طيب يقول وأورد قوله تعالى، يعني واحد يعترض، طيب في سورة العلق قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. طيب الآن اقرأ باسم ربك، أخر باسم ربك وقدم الفعل، وقدم الفعل، إذن هنا ما في تقديم حق وتأخير. سؤال لماذا لم يقل باسم ربك اقرأ؟ يقول فإن الفعل فيه مقدم، يعني هنا الفعل مقدم. طيب لماذا؟ قال وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت، أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق كما تعلمون جميعا، نزلت على الرسول، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأهم هو الأمر بالقراءة، الأمر بالقراءة، إذا قدم اقرأ مع أهمية اسم الله سبحانه وتعالى وعدم الانفصال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هو الأمر بالقراءة فباشرت الآية الكريمة الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، فأجاب ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الهم هنا اللي هو الأمر بالقراءة. طيب السكاكي ماذا قال؟ وأجاب السكاكي بأن باسم ربك، اقرأ باسم ربك، هذا متعلق بإقرأ الثاني. وين إقرأ الثاني؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إذن اقرأ لحالها، بعدين باسم ربك اقرأ، فإذا باسم ربك منعلق بفعل اقرأ مؤخر، فقدم باسم الجار والمجرور لأهمية اسم الله سبحانه وتعالى وضرورة العناية به وضرورة البدء بذكر الله سبحانه وتعالى مع حصر القراءة أو البدء في القراءة باسم الله سبحانه وتعالى. رأي سكاكي علق باسم ربك على بفعل مؤخر، بالفعل المؤخر موجود، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طيب وأقرأ الأولى ومعنى الأول، إذا علقنا باسم ربك بالإقرأ الثاني، باسم ربك اقرأ، طيب وإقرأ الأولى، اقرأ الأولى ماذا، ما المعنى الذي يكون عليه؟ يكون الآن اقرأ الأولى معناها يعني تمثل بفعل القراءة لتكون فيك صفة القراءة، يعني أوجد فعل القراءة، أوجد فعل القراءة. بمعنى هنا الفعل الإقرأ الفعل المتعدي كأنه أصبح فعلا لازما اقتصر على الفعل لأنه يطلب فعل القراءة، مثل ما أن الله يعطي إن الله يعطي ولا يعطي ويمنع، إذن يتصف بصفة العطاء وصفة المنع وصفة، قال فلان يعطي ويمنع، في فلان يعني اتصف بصفة الإعطاء والمنع، بصفة الإعطاء والمنع. طيب الآن هل يصح أن نقول الآن إحنا لدينا في كما مر معنا سابقا بأن الفعل المتعدي عندما لا يذكر مفعول ويحذف المفعول إما أن يكون حذف اختصار ويكون المفعول به مرادا لكن لم يذكر لإفادة العموم فيه، وإما أن يكون الحذف اقتصارا يعني أن المفعول به غير مراد ولا يقصد نهائيا، إن يقصد تمثل الفعل، الاتصاف بالفعل نفسه، تمثل الفعل نفسه. هل هنا يصح أن يقول يعني المفعول به محذوف ويراد به العموم؟ يقول الشيخ يعني أن إذا لم يحمل على العموم وهو بعيد. يقول هنا الشيخ افعل القراءة وأوجدها على نحو ما تقدم في قول فلان يعطي ويمنع، يعني إذا لم يحمل على العموم، يعني معنى ذلك هو يريد أن يقول اقرأ يعني اقرأ كل شيء، واقرأ هنا بمعنى افهم كل شيء، أدرك كل شيء، اقرأ بمعناها العام وليس بمعناها البسيط معناها المباشر، إنما معناها العام، اقرأ افهم استوعب أدرك تعلم إلى آخره. فالآن هو يقول بأنه إذا كان قصدنا بأنه اقرأ هنا بمعنى أوجد القراءة، يعني اتصف بفعل القراءة مثل فلان يعطي ويمنع، اتصف بفعل القراءة وكذا، وما حملنا على حذف المفعول به على أن المفعول به يفيد العموم، يقول هذا بعيد. وكأني به يريد أن يقول بأن يعني يمكن أن نقول بأن باسم ربك الأصح بأن باسم ربك اقرأ باسم ربك أنه متعلقان بإقرأ، لكن قدم اقرأ كما ذكر في البداية لأهمية القراءة، وإن الأمر نزل بداية بالقراءة، لأن الأمر نزل بداية بالقراءة فقدم الفعل اقرأ، قدم الفعل اقرأ. نعم، إذن هو أعطانا رأي السكاكي واستبعد رأي السكاكي، واستبعد رأي السكاكي. السكاكي قال باسم ربك متعلق بفعل مؤخر، بالفعل المؤخر الموجود واقرأ وربك الأكرم، وقدر الفعل الأول بأنه لا يحتاج لمفعول به لأنه بمعنى تصف القراءة، تصف القراءة، ولا حاجة لمفعول به، يقول هذا التقدير بعيد، هذا التقدير بعيد. إذن هو عاد في البداية، قال من البداية أجيب بأن تقديم الفعل هناك أهم، لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة هو الأهم، لذلك قدم الفعل اقرأ أو مقدم، هو يعني أتى في رتبته، يعني قدم وهو حقه التقديم، وهو حقه التقديم. لكن سؤال، لماذا لم يقدم باسم ربك؟ قال لأنه الأهم هنا القراءة، مع أهمية العناية بذكر الله سبحانه وتعالى وباسم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نفهم آخر بأن أي فعل يفعله المسلم يجب أن يقترن بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يقترن باسم الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن يدخل، انتهى الآن من التخصيص الذي يعني يلازم التقديم، وابتدى في البداية بالمفعول به، ودخل بين المفعول به وبين الجار المجرور. الآن يدخل في مسألة أخرى، وتقديم بعض معمولات الفعل. قال بعض معمولات الفعل، ليش نقدم الفاعل؟ أحيانا يجي الفاعل في رتبته والمفعول به في رتبته، لا يتقدم المفعول به، أحيانا يتقدم المفعول به، لماذا؟ سيناقشنا بذلك. تفضل. قال: وأما تقديم بعض معمولاته على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه، كتقديم الفاعل على المفعول، نحو ضرب زيد عمرا، وتقديم المفعول الأول على الثاني، نحو أعطيت زيدا درهما. نعم، نقف قليلا، لأن تقديم بعض معمولاته، يعني بعض معمولات الفعل، معمولاته الهاء الضمير هذه تعود على الفعل، هو صرح بالعنوان تقديم بعض معمولات الفعل على بعض، فهنا معمولاته يعني بعض معمولات الفعل على بعض، يعني تقديم الفاعل، تقديم المفعول به على الفاعل، تقديم الجار المجرور، تقديم الظرف إلى آخره. فهو إما، يعني هذا التقديم، إما لأن أصله التقديم، يعني الفاعل الأصل أن يكون متقدما على المفعول به، المفعول الأول الأصل أن يتقدم على المفعول الثاني، المفعول به الأصل أن يتقدم على الجار والمجرور. إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه، يعني ما في سبب، ما في سبب يجعلنا نقدم ما حقه التأخير، ما في سبب. طيب شلون مثل ما في سبب؟ يعني لو قلت الآن، هو أعطانا الآن مثال كتقديم الفاعل على المفعول، نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، واضح فعل وفاعل ومفعول به، فالزيد الأصل فيه أن يكون متقدما على المفعول به، والمفعول به الأصل فيه أن يكون متأخرا عن الفاعل، والفاعل الأصل فيه أن يكون متأخرا عن الفاعل، فأتى كل واحد في رتبته، في رتبته، في درجته. إذن ما في تقديم وتأخير، إنما قدم ما حقه التقديم. لكن هل ما في عنا هنا سبب يخلينا نقدم المفعول به؟ طيب مثل ماذا مثلا السبب؟ طب لو قلت ضرب زيدا غلامه، ضرب زيدا غلامه، هل أستطيع أن أقول ضرب غلامه زيدا، أقدم الفاعل على المفعول به؟ لا أستطيع، لأني في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، إذن في مقتضى، في سبب، في علة لتقديم المفعول به، ضرب زيدا غلامه، فالفاعل غلامه وزيدا المفعول به مقدم، لكن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، فهنا إذن في مقتضى، في سبب، في علة لتقديم المفعول به، لتقديم المفعول به. طيب قال: وتقديم المفعول الأول على الثاني، نحو أعطيت زيدا درهما، قدم ماذا؟ أعطيت زيدا درهما، قدم المفعول الأول زيد على المفعول الثاني هو درهم. لماذا؟ لأن الأصل التقديم، يعني هنا الزيد، من الآخذ الآن؟ من الآخذ؟ زيد. أعطيت زيدا درهما، لو فكرنا قليلا مين الفاعل في عملية الأخذ؟ زيد ولا الدرهم؟ هو زيد، يعني هو آخذ للدرهم، زيد آخذ للدرهم. فقدمنا المفعول الأول لأنه يعني لما فيه من معنى، كما يقول لما فيه من معنى الفاعلية، لما فيه من معنى الفاعلية، وكأنه هو آخذ لهذا العطاء، هو آخذ لهذا العطاء. لذلك هنا تقدم المفعول الأول على المفعول الثاني، على المفعول الثاني. طيب هذا الآن أعطانا تقديم، التقديم ما حقه التقديم، ما حقه التقديم، تقديم ما حقه التقديم. طيب قال وإما، قال هذا لأنه هذا حق التقديم، الأصل في أن يكون مقدما، لأن أصل الفاعل هو عمدة في الجملة كما تعلمون، الأصل في الفاعل هو عمدة في الجملة، في الجملة الفعلية، وهو مسند إليه، فهو عمدة، ركن في الجملة الفعلية، أحد ركني الجملة الفعلية، وهو المسند إليه. ما في جملة فعلية بدون فاعل، فهو ركن. أما المفعول به وغير المفعول الأول المفعول الثاني مثلا، طبعا المفعول الأول مفعول ثاني قد يكون مسندا ومسندا إليه حسب يعني ما ظننت وما إلى ذلك، وهذا سبق أن شرحته ووضحته. طيب يقول وإما لأن ذكره أهم. تفضل، لماذا يقدم؟ تفضل. قال وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم، فيقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه، لا وقوعه ممن وقع منه، كما إذا خرج رجل على السلطان وعاث في البلاد وكثر منه الأذى فقتل، وأردت أن تخبر بقتله فتقول قتل الخارجية فلان، بتقديم الخارجي، إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله، وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع القتل به ليخلصوا من شره. يعني الآن سبب التقديم ما حقه التأخير هو الاهتمام به والعناية به، يعود إلى الاهتمام والعناية. وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم. إذن الآن التقديم بالبداية لأنه الأصل نحويا أن يتقدم مثل الفاعل المفعول به الأول، لكن أحيانا نقدم المفعول به لأن ذكره هو الأهم بالنسبة للمخاطبين، بالنسبة للمخاطبين لأنه هو الأهم. مثل قدم المفعول به على الفاعل، قال لأن إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه، يعني الغرض من العبارة أن نعرف المفعول به ليس الغرض الفاعل، وأعطانا مثال، أعطانا مثال على ذلك، رجل خرج على السلطان وعاث في الأرض فسادا وكثر منه القتل وما إلى ذلك فقتل، هل المهم عندي أن أعرف من قتله أم أن أعرف أنه قتل ويعني تخلص الناس من شروره؟ الناس تسأل على أنهم يريدون أن يتخلصوا من شروره فيعرفون أنه قتل أو لا قتل أو لم يقتل. لذلك قال فقتل الخارجية فلان، قتل الخارجية فلان، فقدم المفعول به فلان الفاعل. لماذا؟ لأن هنا المهم وعند المخاطبين أنهم يعرفون أو يطمئنون بأن هذا الذي أفسد في الأرض قد قتل، ولا هم من قتل من الذي قتله، فأخر الفاعل وقدم المفعول به. عم أقول إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله، ما الفائدة عرفوا قتلوا فلان ولا فلان والفلان؟ الغرض هنا أو الفائدة هنا المرجوة هو أن يعرفوا أنه قد قتل، لذلك قدم المفعول به على الفاعل. إذن هنا للعناية به وللاهتمام به، ويعني الفائدة المرجوة التي يبحث عنها المخاطب، للفائدة المرجوة التي يبحث عنها المخاطب. نعم تفضل، هذا تقديم المفعول به على الفاعل، إذا للاهتمام ومزيد العناية به. تفضل. ويقدم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه، لا وقوعه على من وقع عليه، كما إذا كان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أن يقتل. فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك فتقول قتل فلان رجلا بتقديم الفاعل، لأن الذي يعني الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده من الظن، ومعلوم أنه لم يكن نادرا ولا بعيدا من حيث كان واقعا على من وقع عليه، بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه. الآن الصورة عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى المهم هو المفعول به، الناس تبحث عن المفعول به اللي هو ذاك الشرير الذي عاث في الأرض فسادا، فتقدم المفعول به اللي هو القتيل، قتل الخارجي فلان، ما بهم من فلان. لكن الآن الصورة مختلفة، الصورة الآن بأن الفاعل هو الأهم والعناية به هو والعناية به هي الأتم، فلذلك يقدم الفاعل. كأنه شخص، يعطينا مثال بسيط جدا، أن شخص ليس معروفا بقوته ولا معروفا ببأسه ولا معروفا بشجاعته ولا معروف بأنه قادر على أن يقتل رجلا، لكن أنت أردت أن تخبر بأن هذا قد قتل فعلا رجلا، تخبر الناس بأن هذا فعلا لديه قوة، وهم يعرفون بأن هذا لا يملك قوة ولا يملك شجاعة ولا يملك بأسا ولا يملك شدة، فتقول قتل فلان رجلا، قدمت الفاعل، قدمت الفاعل، قدمت الفاعل، لأنه هذا الذي يعني الناس، هذا الذي يبحث عنه الناس الآن. يعني هذا أمر نادر بالنسبة لهم، أمر قليل، رجل ضعيف، فتقول والله هذا الضعيف هو الذي قتل ذلك الرجل، قدمت الفاعل إذن لضرورة للاهتمام به والعناية به، ولأن المخاطبين يبحثون عن هذه المعلومة. يعني لاحظوا التقديم والتأخير يا إخوان له علاقة بالسياق وبمقتضى الحال، أيضا بمقتضى الحال، يعني حال المخاطبين يقتضي تقديم الفاعل هنا لأنهم يبحثون عن الفاعل. في الجملة الأولى حال المخاطبين يقتضي تقديم المفعول به، إذن الاهتمام والعناية. طبعا هنا ما في تخصيص، يعني عندما تقول قتل الخارجية فلان، قتل الخارجية فلان، هو قدمت الخارجي بجوز هذا قتل غيره، لكن يمكن أقول إن هذا اقتصر على قتله لكن بنفس الوقت فيه اهتمام. نعم، لكن عندما الفاعل تقدم فهذا على وجهه، لكن تقدمت الفاعل صحيح هو أصلا بأن تقدم، لكن أيضا لأهميته وأهمية العناية به، ويعني المقتضى الحال حال المخاطبين يقتضي ذلك ويطلب ذلك. طيب أعطينا شاهدا قرآنيا مهما دقيقا يجب أن نتنبه إليه، فائدة طيبة، تفضل. وعليه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية لأن الخطاب في الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى من إملاق، فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم، فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم. والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله خشية إملاق، فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل فكان أهم، فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم. نعم، الآية الكريمة واضحة، ولا تقتلوا أولادكم، الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الفقر، إملاق الفقر، لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر نحن نرزقكم. الآن قدم المخاطبين نرزقكم وإياهم، نرزقكم أنتم أيها الفقراء وإياهم يعني هؤلاء الأولاد، فقدم المخاطبين. لماذا قدم المخاطبين هنا؟ لأن حال المخاطبين هنا فقراء، فهم يبحثون عن الرزق لأنفسهم، يبحثون عن الرزق لأنفسهم ومن ثم لأولادهم، ومن ثم لذلك قدم الآن الضمير العائد للمخاطبين، يعني لأولئك الفقراء، لأولئك الفقراء تأخذوا لا تقتلوا أولادهم من إملاق، واضحة من إملاق يعني بسبب إملاق، بسبب الفقر. فكلمة إملاق معناها الفقر، لدينا قرينة تدل على أن المخاطبين فقراء، فقدم الخطاب لهؤلاء لأن الآية في سياق الحديث عن الفقراء، في خطاب الفقراء. طيب في الآية الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر، إذن هم أغنياء ويخافون من الفقر خشية المستقبل، معناتهم أغنياء ولديهم مال. فإذا ليس المهم الآن المال، هم لا يطلبون المال لأنفسهم، إنما هم يطلبون المال لأولادهم خشية إملاق في المستقبل، فبدون أولادهم يأملوا أولادهم، بدون يأملوا أولادهم. لذلك أتت الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، أتى الضمير للغائبين للأولاد، تعود للأولاد وإياكم. ثم عاد إلى المخاطبين، ثم عاد إلى المخاطبين. لاحظوا الدقة القرآنية، لاحظوا البلاغة القرآنية، لاحظوا أن كل حرف كل ضمير في مكانه المناسب، وهذا مما لا يقدر عليه بشر. نكون بذلك قد قطعنا شوطا لا بأس به بتقديم بعض معمولات الفعل على بعض، كتقديم الفاعل على المفعول، تقديم المفعول على الفاعل، تقديم المخاطبين على الغائبين، تقديم الغائبين على المخاطبين. وإن شاء الله تعالى نستكمل هذا المبحث في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.